فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون من لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم قد يعلم ما عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم.